وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. متفق عليه. يأتي المؤلف رحمه الله في باب الخيار بهذا الحديث بأن رجلا كان يبيع ويشتري ولكن يخدع في البيع، وقيل كان أصيب في رأسه وحصل على عقله شيء في المساومة وفي إدراك قيم الأشياء، فكان يبيع ويشتري ويغبن كثير، فاشتكاه أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعى، قال: احجر على فلان. فاستدعاه وقال: دع عنك البيع والشراء الذي خسرت أهلك فيه. فيقول: يا رسول الله، ما لي غنى عن البيع، وش ما أقدر داء واستطيع، ما أستطيع أن أترك السوق ولا أستطيع أن أبيع ولا إيه أترك البيع والشراء، لا بد لي من البيع والشراء هواية. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا بعت أو اشتريت فقل لمن تتعاقد معه لا خلابة. هذه الكلمة لا خلابة بمعنى لا نقص، الخلابة النقص، لا نقص إن كنت أبيع لا نقص في الثمن، وإن كنت أشتري لا نقص من جانبك تزيده علي في السعر. فكان إذا تعاقد مع أحد يقول له لا خلابة، وإذا تناكر معه إنسان يأتي واحد من الصحابة يشهد له بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الحق. والمؤلف يسوق هذا هنا لماذا؟ لبيان جميع أنواع الخيار المتبقية، وهي تقوم على خيار الغبن. فهذا الرجل كان يغبن في البيع والشراء، وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم حق النقد فيما يتعاقده إن ثبتت زيادة عليه في السعر إذا اشترى، أو ثبت عليه نقص في البيع إذا باع. فكان إذا اشترى سلعة ورجع بها إلى أهله وأخبرهم بالثمن، إن أقروا ثمنها مضت، وإلا رجعوا على البائع واسترجعوا الثمن. وهنا المبحث في هذا الحديث: هل لكل إنسان أن يقول لا خلابة؟ فبعض العلماء يقول لكل إنسان، لأن هذا منع الغبن، ولو قالوا لا لم يجعل ذلك للعموم، ولكن جعلها لهذا الشخص بذاته فقط، فلا تصح إلا له ولمن كان مثله، بأن كان سفيها، بأن كان لا يحسن المساومة، بأن إلى آخره. فإذا وجد من في مثله في تلك الحالة وقال هذه الكلمة لا خلابة فهو على ذلك. أما عامة الناس والذي يتعاطى البيع والشراء والذي يتعالم ويجعل نفسه أشتر الناس ويحصل لو قالها لا تسمع منه. والمؤلف ساق هذا الحديث هنا مع الحديثين المتقدمين، خيار المجلس وخيار الشرط، ليبين كل نوع من الخيار يذكرها العلماء إلى 7 أصناف داخل تحت هذا الحديث. وهناك نوع يسمى باسمه خيار الغبن، وخيار الغبن عند الأئمة تقدم بعض أفراده يثبت إذا تلقى الركبان، ويثبت إذا وقع النجش، ويثبت للمسترسل الذي لا يعرف الأسعار، ويثبت أيضا فيما يتعلق بنوع من البيوع التولية والمرابحة والمواضعة. والتولية هو أن تأتي للتاجر: كم هذه السلعة؟ يقول لك: أنا ما أبغى منك مكسب ولا بتخسرني، علي رأس مالها 10 اشتريت، فتبين أن رأس مالها 8، فهذا إيش؟ غبن، ودلس عليك في السعر. كم هذه؟ قال أنا ما أبغى منك شيء، بس أبغى منك 10% ربح. كم اشتريتها؟ 100. طيب هذه 110، وتبين أنه مشتريها 90، فيرد 10 أو حصة 10 من 101، ويرد أيضا نسبة 90 من، يأخذ نسبة 90 من الربح، 9 فقط. وكذلك النقص، يقول أنا لا أريد ربحا ولا حتى رأس مال، أنا أتنازل عن رأس المال 10%. كم قيمتها؟ 200. ثم تبين أن قيمتها 180، يبقى هو أخذ 200 زيادة عن رأس مالها. أو إذا قال أنقص لك 30، وتبين أنه زاد 30 في سعرها، أي اختلف قوله في المرابحة، في المواضعة، في التولية، فحينئذ يأتي الخيار. كذلك إذا باعه سلعة فوجد فيها عيبا لم يكن يعلمه، دلسه البائع أو أخفاه عليه ثم اكتشف العيب، له الخيار، خيار العيب. باعه موصوفا، والموصوف على قسمين، موصوف بعينه، مثلا كان في سفر وعلى بعير، قال بعني بعيرك الذي كان معنا في السفر وكنت تركبه، ما صفاته؟ كم عمره؟ كم يحمل؟ كم يستطيع الصبر على العطش؟ على كذا، وذكر أوصافا معينة، فأخذت البعير المعين فوجدت فيه نقصا، لك الخيار. أما إذا قال قلت أريد بعيرا صفته صفته صفته صفته، قال عندي، ولم يعين لك بعيرا بعينه، فجاءك ببعير فوجدت فيه نقصا من تلك الصفات، فلا خيار، يأتيك بغيره حتى يستوفي لك الصفات التي أردتها في أي بعير من إبله. وهكذا أيها الإخوة، أنواع الخيار 6 أو 7 على ما تقدم، والذي ساقه المؤلف رحمه الله في هذا الباب يعتبر الأصل الذي يدور عليه، وجميع التفريعات عليه توجد في أمهات الكتب. وبالله تعالى التوفيق.